الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيص عن قبيصة بن زهير عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلصه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، رشح له في قبره، منور له فيه. في الرواية الأخرى قال: واخلصه في تركته، فقال: اللهم أوسع له في قبره، ولم يقل افتح له. وجاب قال خالد بن الحذاء: دعوة أخرى تابعة نشيتها. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا ما تشخص بصره؟ قالوا: بلى. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. قال النبي رحمه الله: باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، يعني حضر سفر. شق بصره فاعل، بصره فاعل شق. قال: وضبطه بعضهم شق بصره، فهو صحيح أيضا. قال القاضي: قال صاحب الأفعال: يقال شق بصر الميت وشق الميت بصره، معناه شخص، شخص يعني ينظر إلى شيء يبتعد عنه. شخص بصره كمن ينظر إلى شيء يبتعد عنه أو شيء بعيد. وقال ابن السكيت في الإصلاح والجوهري حكاية عن ابن السكيت: يقال شق بصر الميت، ولا تقل شق الميت بصره، فهو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه، لأنه بعيد فلا يرجع إليه طرفه لكي يعني ينظر إلى قريب، بل يظل ينظر إلى شيء من بعيد ولا يعود فينظر إلى الشيء القريب منه. هذا معنى شاخصة أبصارهم، لا يرتد إليهم طرفه. شاخصة أبصارهم بمعنى لا يرتد الطرف إليهم. قال: فأغمضه دليل على استحباب إغماض الميت، فأجمع المسلمون على ذلك. قال: والحكمة فيه أن لا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب. هذا دليل على أن الروح شيء آخر غير حواس الإنسان وغير صفاته، وأنه إذا خرجت الروح من الجسد تبع ذلك موت أجزاء البدن. ويعني هذا من الأمور العلمية المثبتة، وهو أنه بعد وفاة الإنسان تبقى بعض الخلايا مدة من الزمن متفاوتة، تموت بعدها تلك الخلايا حتى بعد الوفاة، فهي تبقى حية جزءا من الزمن. مثلا ربما بعض الخلايا تموت مباشرة بانقطاع التنفس ودقة القلب، وبعضها قد يبقى عدة ساعات، وهي التي بني عليها في عصرنا هذا عملية نقل الأعضاء وتخزين بعض الأعضاء في بنوك خلال هذه المدة. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، دليل على أن البصر يكون مولودا بعد خروج الروح ويتبعه بعد ذلك، ينظر إليه ثم يزول البصر بعد حين. وهذا موافق لما ثبت كما ذكرنا من الأمور العلمية المعاصرة أن الموت يحدث وتبقى بعض خلايا الجسم ما زالت حية. هذا يدل أيضا على أن الروح غير الحياة. الحياة صفة ويسميها المتكلمون العرب يحل يعني أو يوصف به الأجسام فيقال هذا حي وهذا ميت. هذا وصف للشيء لأنه حي أو ميت. الحياة وصف وأما الروح فشيء آخر وهي كما يقول النووي رحمه الله يقول فيه جليل بمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وثقهم أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن وتذهب الحياة من الجسد بذهابها. أما أنها أجسام فعند المتكلمين أن كل ما ليس بعرق فهو جوهر المفروض يعني ذات قائمة بنفسها. أما كلمة جسم فليس هناك ما يدلنا على ذلك من الكتاب أو السنة أن الروح جسم، ولكن الروح لها ولود والصحيح أن ولودها مستقل عن ولود البدن. هي تحل في البدن وتكون فيه ويقبض تقبض الروح أو يقبض الروح تذكر أنه فتذهب الحياة إذا قبض الروح إذا قبضت الروح من البدن. فالروح شيء آخر غير البدن تحل فيه فترة الحياة تتصل به اتصالا خفيا غير معروف كيفية هذا الاتصال ويتفاوت هذا الاتصال بين لحظات النوم ولحظات اليقظة. وبعد الموت يكون هناك اتصال ببعض أجزاء البدن أيضا لا ندري كيفيته كما دلت على ذلك أحاديث إثبات عذاب القبر ونعيمه. فهناك اتصال ببعض أجزاء البدن الباقية وكما ذكرنا من قبل يبقى من جسد الإنسان شيء من عظامه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فعجب الذنب هذا يمكن أن يبقى منه قدر ذرة غير مرئية وسط التراب ولكن يبقى على هيئته العظمية يبقى جزءا من بدن هذا الإنسان والناس قد رأوه قد تحلل بالكلية لأنهم لا يدركون مقدار خلية أو نحوها. نحن لا نرى الخلية بالعين المجردة وهذه الخلايا تتساقط وسط التراب وتتحلل ومعظمها يزول بالموت. تبقى بعض الخلايا العظمية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عذب الذنب يبقى منه يعني شيء منه يركب الخلق يوم القيامة. فلا ويمكن أن تبقى أجزاء أخرى كما هو مشاهد معلوم أن بعض الناس بعد سنوات يظل بدنه باقيا أو يتغير منه شيء يسير. وكثير من الشهداء وكثير من الصالحين وغيرهم كذلك قد بقي لم يتحلل مدة الله عز وجل أعلم بها. فهناك أجزاء تبقى وهذه الأجزاء يقع بين الروح وبينها اتصال من نوع معين كما دلت عليه الأحاديث كما ذكرنا أن الميت إذا وضع في قبره تعاد إليه روحه ذلك أنها قبضت فعرج بها إلى السماء. فأما أرواح المؤمنين فصفحت لها أبواب السماء ويقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في الليين وردوه إلى الأرض. وأما الكافر فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فصفح روحه طرحا ثم تعاد روحه إلى جسده في قبره كذلك حتى يسأل من ربك وما دينك ما تقول في الرجل الذي بعثه. هذا الاتصال بين الروح وبين الجسد غير الاتصال أو بين أجزاء الجسد أو ما بقي منها غير الاتصال الذي يكون أثناء الحياة. كما ذكرنا أثناء الحياة أصلا الدرجات متفاوتة الاتصال أثناء اليقظة غير الاتصال أثناء النوم. ثم إذا كان يوم القيامة سلكت الأرواح في الأجساد مرة أخرى وظلت كذلك وعاد الناس بالبعث إلى الحياة مرة ثانية. وجميع الأحاديث بالإضافة إلى الآيات تدل على أن الروح شيء آخر غير الحياة وأن الحياة سببها ولود الروح وأن الإنسان يموت أو الكائن الحي الذي له روح يموت وإذا خرجت روحه وأن هناك من الأشياء الحية ما ليس لها روح كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فإن كنت لابد فاعلا، يعني في التصوير في التماثيل، فاصنع الشجرة والحجر وما لا روح فيه. فالأشجار لا روح لها وإن كانت فيها حياة، فهذا أمر ثابت يعني علميا كما هو معلوم، والقرآن أثبت حياة النبات، فالنبات حي لكن لا روح فيه، فالأرواح شيء آخر. ومعلوم أن الجسد، جسد الحيوان الحي، يتكون من ملايين الملايين من الخلايا وهي حية، وبعضها يموت ويتبدل ويتغير، والروح واحدة، والكيان القائم لهذا الجسد قائم بوجود الروح، والله أعلم. أعلم. فالإنسان واحد منذ ولد، مع أن المادة الحية التي في جسده تختلف بالتأكيد عن المادة الحية التي ولد بها. الإنسان يولد مثلا 3 كيلوغرامات، وهي مادة حية عبارة عن خلايا ودم وأجزاء من لحم وعظام وغير ذلك، ثم يصل إلى 100 كيلوغرام، إلى 90 كيلوغرام، ومادة أخرى أتت إليه، وهذه المادة غير المادة بالقطع التي كان عليها، ولكن تتبدل الأجزاء تدريجيا كما هو معلوم طبيا. فالروح إذن شيء آخر غير الحياة. ولذلك يقول النووي رحمه الله أنها ليست عرضا، يعني ليست مجرد صفة، الروح شيء آخر. الذين يقولون أن الروح عرض، الذين ينكرون وجود الروح أصلا هم الجهمية والمعتزلة، من وثقهم من المعتزلة، يقولون أن الروح ليست إلا هي وصف الحياة. نحن نقول لا، هناك شيء اسمه الروح، شيء واحد يحل في البدن وهو سبب حياته، وإذا قبض مات البدن، إذا قبض الروح ماتت أجزاء البدن، كما ذكرنا هذا من يعني ينبغي أن تجعل في الإعداد العلمي للسنة أو للكتاب والسنة، وهو أن هناك فترة ما بين الموت وبين موت أجزاء البدن، هناك خلايا حية يمكن أن تستخلص من الحيوان ويكون حيوان قد مات، حتى القلب مثلا، أجزاء بعض العضلات. هذا أمر مشاهد مثلا في حيوان مثل البرص، اللي هو الذي يظل ذيله يتحرك بعد قتل هذا الحيوان، أجزاء من الضفادع معلوم. القلب كذلك أجزاء يمكن أن تظل تدق تتحرك، والعضلات تنقبض وتنبسط كأنها حية، وربما ماتت بعد ذلك، ربما ماتت لأنها إذا ماتت فقدت القدرة على الحركة، فقدت القدرة على الاستجابة للمؤثرات التي يمكن تأثر بها كالكهرباء أو المواد الكيماوية وغيرها. هذه هناك تأثير، هناك حياة، شيء آخر غير الروح. فهذا تدل عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية كذلك. وهذا الحديث واضح جدا في هذا: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. سبحان الله، يعني أمر البصر هذا يعني هناك من أطول أو يعني من أكثر الأشياء التي يمكن أن ننتفع بها طبيا، يعني وليس بعيدا عن الحكم الشرعي في ذلك، القرنية التي تبقى عدة ساعات بعد الوفاة. ولذلك بنوك العيون يمكن أن تستقبل قرنيات متوفين كثيرا، يعني أكثر الأشياء متأثرة، لأن القرنية دي تظل حية عدة ساعات بعد انتهاء حياة الإنسان وثبوت موته تماما. فده دليل على أن البصر يكون موجودا بعد إيه؟ بعد قبض الروح، أنه ينظر إليه ثم يزول بعد ذلك، ويذهب البصر وتذهب العين ويذهب كل شيء، والله أعلم. أعلم. يقول: وليس عرضا للروح. احنا قلنا كلمة يعني التعقيد فقط على كلمة أجسام. كلمة أجسام دي احنا أمر لا نعرفه، كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فنحن لا نعرف كيفية الروح، هي لها كيان مستقل، شيء ذات يعني قائم بنفسه، يمكن أن يفارق البدن ويمكن أن يحل فيه. ولذلك يصعد بروح المؤمن، يفتح لها باب السماء، يقال: ما هذه الروح الطيبة، ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض؟ يقال: هذه روح فلان ابن فلان، بأحسن أسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، فحتى يصعد بها إلى السماء السابعة. فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي فيه، ثم ترد روحه إلى الأرض. كما ذكرنا، هذا صريح في أن الروح شيء آخر غير صفة الحياة التي هي عرض للبدن. عرض دي يعني زي صفة كما ذكرنا، وصف. نقول هذا طويل، الطول عرض، لهذه الذات، هذا انسان قصير. القصر ده عرب يعني ايه زي وصف. الافعال والاوصاف تسمى عند المتكلمين اعراض. الجواهر اللي هي الذوات، الذوات المستقله، كلمه جوهر يعني شيء له وجود مستقل. كلمه جسم بقى هذه فيها اعتراض، لاننا لا ندري كيفيه الروح، وهذا امر لا يعلمه البشر بنص القران، كل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليل. اما كونها لطيفه يعني غير مرئيه، هذا لا شك كلام صحيح، لاننا لا نرى الايه هذه الارواح، نحن لا نراها في المعتاد. اذا اذن الله عز وجل لبعض خلقه ان يروا الارواح كما راى النبي صلى الله عليه وسلم ارواح بعض المعذبين، وراى ارواح الانبياء، راى في الاسراء والمعراج ارواح الانبياء الذين قابلهم، وعيسى صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل قابله روحا وجسدا، كان الله رفعه اليه. اما باقي الانبياء فارواحه فقد لقي ارواحهم مصوره في صوره اجسادهم، لانه معلوم ان الانبياء دفنوا في الارض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ولقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات، فهي ارواح الانبياء، وذكر اوصافا لهم فهي مصوره في صوره اجسادهم. كما راى النبي صلى الله عليه وسلم موسى يصلي في قبره، دليل على ان الروح تنتقل وتتحرك وتكون احيانا في السماء واحيانا في الارض، ارواح المؤمنين. وراى النبي عليه الصلاه والسلام ارواح بعض المعذبين في النار في صلاه الكسوف كما مضى، فهذا دليل على انه يمكن ان ترى الروح. الله عز وجل جعل ذلك من معجزات نبيه صلى الله عليه وسلم. اما متخلله في البدن اي حال الحياه، متخلله فيه يعني هي تحل فيه، فهذا امر مشهور، لان كلمه قبض دليل على انها كان قبل القبض اين كانت في البدن، فهذا كلام صحيح ايضا، انها تكون متخلله في البدن يعني حاله في البدن، مولوده في البدن، فتذهب الحياه من الجسد بذهابها، بخروجها من اذا خرجت روح الانسان ذهبت حياته بعده بيسير، كما دل عليه الحديث ان الروح اذا قبض تبعه البصر. يقول ليس عربا كما قاله اخرون ولا دما كما قاله اخرون. البعض يقول ان الروح هي الدم، هذا كلام غير صحيح، لا شك في عدم صحته، والناس قد علموا الان في زماننا نقل الدم من انسان الى اخر، ولا تتغير روحه ليه؟ الانسان يؤخذ منه شيء من الدم وربما يتغير دمه بالكليه، بعض الناس بيتم تغيير الدم الخمسه فترات او سته فترات من الدم، يمكن ان تغير تسحب منه ويوضع مكانها دم اخر وتظل روحه كما هي، فالروح لها شان اخر، ليست هي الدم كما يقولون. وان جرى كلام بعض المتاخرين على ان كلمه النفس هي الدم، كما يقولون ان ما لا نفس له سائله لا يندس بالنوم، ان ما لا نفس له سائله، يقصدون ايه النفس السائله دي؟ يقصدون بها ايه؟ الدم. لما يقول مثلا الذباب والحشرات التي لا نفس لها سائله، يعني لا دم لها سائل، وليس ان هذا اولا هذا ليس اصطلاحا شرعيا، ده اصطلاح كثير من الفقهاء، وليس بمعنى الروح كما ذكرنا، الدم ليس هو الروح. يقول فيها كلام متشعب للمتكلمين، والواجب ان نقول كما قال الله عز وجل على اصح الاقوال التفسير الايه، ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يقول ثم قولها ثم قال اللهم اغفر لابي سلمه الى اخره، فيه استحباب الدعاء للميت عند موته ولاهله وذريته بامور الاخره والدنيا. اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين. يعني يكثر في درجه رفيعه عاليه في المهديين، يكون فوق كثير من المهديين. واخلفه في عقبه في الغابرين، في من بقي من عقبه، الغابر الباقي. فقد بقي من عقبه نسل اخلفه الله عز وجل فيهم، و يعني يتولى شأنهم بالإصلاح سبحانه وتعالى. هذا الدعاء لذريته لأهله وذريته، إن عقبه كل من أعقبهم وراءه، كل من جعلهم خلفه وراءه وبقوا بعده، اخلفه في عقبه، تفسير لها من عقب دول في الغابرين الذين بقوا. يقول اخلفه في عقبه في الغابرين أي الباقين، كقوله تعالى إلا امرأته كانت من الغابرين. واغفر لنا ولا الإنسان يختم بالدعاء لنفسه وللميت ويبدأ بنفسه في إذا جمع. أنا أغفر لنا وله يا رب العالمين واصلح له في قبره. هذا دليل على إثبات نعيم القبر، وهو يدل على أن هناك من لا يصلح له في قبره فيضيق عليه قبره كما دلت عليه الأحاديث. ونور له فيه، إن القبور تنور ومنها ما لا ينور، نسأل الله العافية. افسح له واوسع له بمعنى واحد. وقول اخلفه في تركته اي في من تركهم. يقول قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات شخص بصره بفتح الخاء، يقول ارتفع اي ارتفع ولم يرتفع. وقوله صلى الله عليه وسلم يتبع بصره نفسه، المراد بالنفس هنا الروح، كما في الروايه الاخرى اذا قبض الروح تبعه البصر، فذلك حين يتبع بصره نفسه. الى النفس هنا بمعنى الروح. احيانا النفس تطلق ويراد بها ذات الانسان او ذات الشيء يعني، واحيانا يطلق ويراد بها الروح. فقوله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، بمعنى الذات، بمعنى الذات. كما يقول جاء فلان بنفسه، يعني هو ايه بذاته ليس شخصا اخر. واما النفس بمعنى الروح فهو يقال فارقت نفسه الحياه مثلا او نحو ذلك، بمعنى فارقت روحه الحياه. يقول وفيه أن الموت، قال القاضي وفيه أن الموت ليس بإثناء وإعدام، وإنما هو انتقال وتغير حال، وإعدام الجسد دون الروح إلا ما استثني من عجل الزمن. وفيه حدة لمن يقول الروح والنفس بمعنى واحدة. وحقيقة الأمر أن الجسد ليس يفنى ولا يعدم، لا يتحول إلى عدم بالكلية، وإنما هو يرد إلى ما بدأ منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى التراب، وليس أنه يعدم بالكلية بل يتحول وينتقل إلى شيء آخر، يتحول إلى التراب. وأما الموت فليس بإعدام كما يقوله الجهمية، الجهمية هم الذين يقولون بفناء الروح والبدن لأن الحياة عندهم هي مجرد عرض، فإذا زالت فقد زال إيه الوصف، فهي انتهت بالكلية. أما أهل السنة يرزقون أن الروح كائن وذات مستقلة عن البدن، تحل فيه وتفارقه وتولد معه وتختلف أحوالها عنه، فدل ذلك على أن الموت ليس بإعدام، ليس بزوال بالكلية لا للروح ولا للبدن، بل مفارقة الروح للبدن، يرد البدن إلى ما بدأ منه ويكون الروح لها شأن الله عز وجل أعلم به. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أحوال هذه الأرواح في فترة البرزخ، نسأل الله العافية. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة، قال ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي الأرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين، فكففت عن البكاء فلم أبكي. هذا الحديث يدل على أن هناك من البكاء ما ينهى عنه. قال النووي باب البكاء على الميت. قال قولها غريب وفي أرض غربة معناه أنه من أهل مكة ومات بالمدينة، فلا شك أن هذا مما يتألم له قبل أن يعني يستقر حالهم بالمدينة، حتى أحبوها أشد مثل حبهم مكة أو أشد كما قال النووي، وأنه اختار البقاء فيها والممات فيها، ورغبه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت بالمدينة، وكان ذلك أفضل لهم مما لو رجعوا إلى أرضهم. إذ أقبلت امرأة من الصعيد، يقول المراد بالصعيد هنا عوالي المدينة، وأصل الصعيد ما كان على وجه الأرض، ما صعد على وجه الأرض، دائما في الأماكن المرتفعة، والصعيد أعلى، عندنا الصعيد في مصر مثلا أعلى إيه؟ مستوى أعلى من الوجه البحري، فصعد مستوى الصعيد. قولها تسعدني، تريد أن تسعدني أي تساعدني في البكاء والنوح، هذا معنى الإسعاد المعروف عندهم، وهو التهيب على البكاء حتى يصل إلى النياحة، وغالبا ما يطلق على النياحة، كما قالت امرأة من المبايعات للنبي عليه الصلاة والسلام إن بني فلان أسعدوني، فاستأذنت أو قالت لها لا تبايع حتى تسعدهم، فذهبت فأسعدتهم ثم عادت فبايعت حتى لا تنسى، ووفت بذلك. فدل ذلك على أن الاستعمال الأكثر في كلمة الإسعاد عندهم هو في الإيه؟ في النياحة. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ نهاها عن المشاركة في النوح والتهييج عليه، وقد عزمت أم سلمة أن تبكي بكاء يتحدث عنه إظهارا للوفاء لزوجها رضي الله تعالى، ظنت أن هذا من الايه من ومن البكاء اصلا ياتي للتهيؤ، ان قالت قد تهيأت للبكاء عليه، والانسان يهيج على البكاء ويهيئ نفسه له، وهذا امر مشروع فيما هو مشروع فيه كعند قراءة القرآن، ينبغي ان يهيئ نفسه لذلك مثلا، لانه ان لم يبكي تباكى، وقال ان لم اجد بكاء تباكيت، قال عمر ان لم اجد بكاء تباكيت لبكائكما، يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فمشروع ان يكون عند قراءه القران، واما عند الميت فان اتى شيء بغير قصد ولا نياحه فهو امر من الرحمه كما تاتي، واما ان يتهيا الانسان ويهيج على البكاء حتى يصل الى النياحه فهذا امر محرم، لذلك الشيطان يدخل البيوت التي فيها النياحه، والله عز وجل يخرج الشيطان من بعض البيوت لما فيها من انواع الخير والعباده والطاعه، اخرج الله الشيطان من بيت ابي سلمه وام سلمه رضي الله تعالى عنهما، فلما سمعت ام سلمه ذلك قالت كففت عن البكاء. قال مسلم: حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي عن اسامه بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم يعني أسامة. قال: فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في سنة كربة، ففاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمن. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى، معناه الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى، وتقديره إن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم، فلم يأخذ إلا ما هو له، فينبغي ألا ترجعوا كما لا يرجع من استردت منه وديعة أو عارية. هذا المعنى المذكور في قوله عز وجل: إنا لله، إنا لله ما أخذ وله ما أعطى، هذا في تفصيل معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، كل شيء عنده بغير مسمى، استحضار الإيمان بالقدر، ألفاظ الاسترجاع وألفاظ التعزية مبناها على شهود ملك الله عز وجل وشهود القدر وتحقيق الإيمان باليوم الآخر، وهذا الذي يجعل العبد تهون عليه الدنيا بأسرها، لأنها شيء ليس ملكا لك ولا يبقى، والأمور مقدرة، وشهود القدر وشهود القدر يجعل الإنسان يرضى بما قسم الله عز وجل، ويعلم أن الأمور كلها بأجل مسمى عند الله، مقدر عند الله، كل شيء عنده بأجل مسمى. هذا العموم يشمل كل ما يقع في هذه الدنيا، أفعال العباد الاضطرارية كالموت والحياة، أفعاله الاختيارية كالطاعة والمعصية، وغير ذلك من الأفعال، كل شيء عنده بأجل مسمى. فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر يعني من شهد ذلك عليه أن يصبر، وهذا تمهيد أو تحقيق كيفية وجود عبادة القلب، كيف يتوصل الإنسان إليها، شهود المعاني الإيمانية. كما أن الإخلاص مثلا يتولد في القلب، يوجد في القلب إذا شهد الإنسان وقفه بين يدي الله، تذكر لحظة محاسبته بين يدي الله، تذكر اليوم الآخر، تذكر الجنة والنار، تذكر حبه إليه. هذه المعاني مأخوذة من الأدعية القرآنية والنبوية. فكيف يصل الإنسان إلى الصبر والاحتساب؟ وهو أن يحتسب مصيبته طالبا الأجر من الله عز وجل إذا شهد أنه ملك لله. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بأجر مسمى، فمرها فلتصبر وتحتسب. فهذا من أحسن ما يقال في التعزية، أفضل ما ورد وأصح ما ورد في التعزية هذا اللفظ. وإن قال غير ذلك أجزاء من ألفاظ تدور حول هذا المعنى، ولكن لن يجد أكمل مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. كما لو قال البقاء لله مثلا، أو أحسن الله إلى ميتكم، أو نحو ذلك، أحسن عزاءكم، لكن أكمل الألفاظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يوصل الإنسان عند التأمل إلى حصول العبادات القلبية المطلوبة، وهو الصبر والاحتساب. الاحتساب طلب الأجر من الله ومرده إلى الإخلاص. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم وله ما أعطى، معناه أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، بل هو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. فقوله صلى الله عليه وسلم وكل شيء عنده بأجر مسمى، معناه اصبروا ولا تنزعوا، فإن كل من مات قد انقضى أجله المسمى، فمحال تقدمه أو تأخره عنه. فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم، والله أعلم. يقول وهذا الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه والآداب، منها تقرير الملك لله عز وجل، وهذا مقتضى الربوبية، الإيمان بالقضاء والقدر، العبادات القلبية التي توحيد يعني حقيقة توحيد الألوهية، وذلك يدل كل ذلك من أصول الدين. وآخر الحديث فيه من الأصول هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فالرحمة يجعلها الله، فهذا أيضا فيه خلق أفعال العباد. وصفة الرحمة إنما يرحم الله من عباده الرحماء، بس صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. ومن الآداب حضور الصالحين عند المصطبر، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يحضر شفقة من أن ينظر إلى الصبي حال الاحتضار، وهو ابن ابنته، ومعلوم رحمته صلى الله عليه وسلم للبعيد، فكيف بالقريب، وكيف بابنه عليه الصلاة والسلام، ابن ابنته وابن له. فربما أشفق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن يحضر حالة الاحتضار أولا، لكن لما وردها أقسمت فوفى لها بقسمها، برها صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الإحسان إلى الأولاد والبنات خصوصا، وأنها طالما لم يكن أمرا منهيا عنه أجاب وأبر قسمها. قال النووي رحمه الله قوله ونفسه تقعقع كأنه في سنة، الشمة القربة البالية، ومعناه لها صوت، فحشردت كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. الظاهر نفسه تقعقع اللي هو النفس، نفسه هنا بمعنى النفس الذي يحصل فيه حشرجة أثناء التنفس في آخر لحظات الحياة، وذلك لحصول أنواع يعني من ارتشاح يكون في يكون هناك خروج الهواء وصعوده مثل ما يقع من صوت الماء في الكلبة. هذا الصوت هو يسمى نفسه تقعقع. النبي صلى الله عليه وسلم بكى صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فصابت عيناه أي بكى. قال فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ معناه أن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام وأن دمع العين حرام، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نشي فذكره، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد البكاء ودمع وأن البكاء ودمع العين أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة. وإنما المحرم النوح والمد والبكاء، المد هو الصياح لتعذيب فضائل الميت والدعاء على أنفسهم بالويل والسبوس. يقول وإنما المحرم النوح، النياحة رفع الصوت والبكاء الصوت المرتفع، والبكاء المقرون بهما. إنما المحرم النوح والمد والبكاء المقرون بهما أو بحدهما كما شاءت في الحديث. وإن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسان. وفي الحديث الآخر العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الله. وفي الحديث الآخر ما لم يكن لقع أو لقلقة، اللقع واللقلقة هو النجب والكلام الباطل. وهذه رحمة، هذه رحمة مخلوقة صفة للعبد يجعله الله عز وجل فيه، فإذا جعل في قلبه رحمة رحم الخلق. وهذا من المقامات العالية الرفيعة، وكما ذكر النووي أنها فضيلة أن يكون الإنسان رحيما شفيقا يتأثر بما حوله. أما الجامد الطبع القاسي القلب الذي لا يتأثر بما يراه من آلام البشر حوله وما يعني يكون قريبا منه بالأولى، فهذا فيه نوع نقص بلا شك. ولذا لما ذكر النووي ابن القيم رحمه الله ما ذكر عن الفضيل أنه لما مات ابن له ضحك فجعل ذلك من فضائله، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رحم بكى رحمة لهذا الصبي ابن ابنته، ذكر أن مقام البكاء في هذا مع ثبات القلب على الصبر وعدم الجزع هو المقام الأعلى، لأن القلب اتسع للرحمة وللصبر. وأما من اتسع قلبه للصبر فقط وحتى لو مقام الرضا ولم يتسع للرحمة حتى ضحك عند وجود الموت، ولو كان بإذن الله فهذا نقص في الحقيقة وليس أنه من الأمور المحمودة الممدوحة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، في رواية أخرى في قلوب من شاء من عباده، هذه الرحمة التي هي صفة العبد جعلها الله فيه، هو كما ذكرنا دليل على خلق أفعال العباد. فالله يلقي الرحمة في قلب عبده، يجعل الرحمة في قلب من شاء من عباده. وقوله عليه الصلاة والسلام وإنما يرحم الله من عباده الرحماء أسلوب قصر، يدل على أن من لا يرحم لا يرحم، كما في الحديث الآخر من لا يرحم لا يرحم. فالله عز وجل يحب من يرحم عباده، يحب أن يرى من عباده التراحم بينهم، أن يرحم الصغير ويرحم المتألم ويرحم المريض ويبكي على من يموت ويحزنه فراق القريب ونحو ذلك. فهو حزن ليس بالمذموم، يحزن القلب، فالعين تدمع والقلب يحزن. ولذلك قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، يعذب بهذا أو يرحم، يعني إذا تكلم الإنسان بكلام منكر باللسان فهذا يعذبه الله، ويرحم من دعا للخير فيستجيب الله دعاءه ويجعل الملائكة يؤمنون على كلامه. فدليل على لزوم الرحمة أن تكون من صفة العبد المؤمن أنه يرحم عباد الله. وهذا طبعا لا يعني أن يترك إقامة شرع الله عز وجل وحدود الله، فالرحمة مطلوبة في المواطن التي شرعت فيها. وأما مثلا أن يرحمهم فيترك إقامة حق الله فيهم فليس في الحقيقة براحم، كما قال عز وجل عن الزانية والزاني قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فالرأفة أشد الرحمة، فإذا أخذته رحمة أدت إلى ترك الواجبات فهو لم يرحمهم، لأن إقامة هذه الحدود رحمة بهم، تخليص لهم من سيئاتهم، تطهير لهم، ومنع لهم ولأمثالهم من مواطعة الفاحشة التي هي عذاب وشقاء ونكد على الإنسان في الدنيا والآخرة. ولذلك إذا أقام الحد فهو في الحقيقة راحم لهؤلاء الذين يقيم عليهم الحدود وبغيرهم من من يمنعه إقامة الحد من مواقعة الفاحشة، بخلاف من يزعمون التراحم بين البشر أو يزعمون أنهم يرحمون الناس ويؤدون حقوقهم ويعطلون شرع الله عز وجل ولا يقيمونه ويتركون الناس يفعلون ما يشتهون، فهؤلاء والله ليسوا براحمين ولا يستحقون رحمة الله عز وجل، لأن الله إنما يرحم من عباده الرحماء. ومن يعني علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين وأن شرعه هو الرحمة صلى الله عليه وسلم، فكيف يمنع إقامة شرع الله ويصد عن سبيل الله ويحارب دين الله ويزعم أن ذلك رحمة بالبشر أو أنه مراعاة لحقوق الإنسان؟ كذب والله، ما رأوا حقوقا ولا رحموا العباد، إنما أهلكوهم وأشقوهم في الدنيا والآخرة حين تركوا شرع الله عز وجل. ولكن كل موطن شرعت فيه الرحمة فهو يعني أمر يدل على إرادة الله الخير لعبده وأنه يرحمه سبحانه وتعالى، وصفة الرحمة من صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست كرحمة المخلوق للمخلوق، وإنما هي على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نؤولها على إرادة الثواب أو إرادة الإكرام أو نحو ذلك كما يقوله الأشاعرة ممن يقولون أن الرحمة خور وضعف فلا يجوز أن يوصف به الرب سبحانه وتعالى ويؤولون الرحمة على الإرادة، هذا كلام باطل. الرحمة صفة لائقة بجلاله من صفات الكمال، ويجعل الله عز وجل الرحمة المخلوقة في قلوب من شاء من عباده سبحانه وتعالى، ومن جعل الله في قلوبهم الرحمة لخلقه فإنه سبحانه وتعالى يرحمهم، يريد أن يرحمهم وهو يرحمهم سبحانه وتعالى، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشاة إن رحمتها رحمك الله، حتى الشاة التي يذبحها يرحمها فيريحها أثناء ذبحها، فوجود هذه الرحمة أمر مطلوب، ومراعاة حقوق الخلق أيا ما كانوا حتى البهائم والكائنات، هذا كله من الرحمة التي حين توجد في القلب فهي دليل على قرب رحمة الله من عبده ذلك. نسأل الله أن يرحمنا ويرحم المسلمين في كل مكان. قال مسلم حدثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه أو يرحم. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلامس ولا قمص نمشي في تلك السباحة حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. قال النبي: باب في عيادة المريض المرضى. وجده في غشية، قال: القاضي هكذا رواية الأكثرين، وضبطه بعضهم غشية، وفي رواية البخاري غاشية، وكله صحيح. وفيه قولان: أحدهما من يغشاه من أهله، والثاني ما يغشاه من كرب الموت. الثاني أقرب، الله أعلى وأعلم، لأنه قال: أقد قضى، يعني مات، وليس يلزم ما يكون من كرب الموت. لسعد بن عبادة عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود ما يكون من أن يغشى عليه ويغمى عليه مما يقع عند الموت، وقد يقع للمريض من شدة المرض ثم يعافيه الله سبحانه وتعالى. معنى اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، أي مرض، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، قال: فيه استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل المفضول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفاضل، عاد سعد بن عبادة، وأيضا المهاجرون الذين معه عبد الرحمن وسعد عبد الله بن مسعود أفضل من سعد بن عبادة رضي الله عنه. يقول: وفيه وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه، لأن هذا ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالإمام، بل يعود الإمام حاكم يعني، والقاضي والعالم وكل من له منزلة كبيرة يعود أتباعه إذا مرضوا. وقد رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، فدل ذلك على استحباب عيادة المريض للجميع، يعني لا شك أن ذلك بحيث لا يشق عليه. قوله رضي الله عنه: ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلامش ولا قوس، في رواية البخاري: إلا الأزر. قال النووي: فيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها واضطراح فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه. وفيه جواز المشي حافية وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه. سبحان الله، كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم في خصوصا في أول الإسلام، في أول الهجرة. عبد الرحمن بن عوف من أغنى الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك، وكانوا في تلك الحال 19 صحابية ليس عليهم نعال، ليس ولا خفاف، ليس عليهم شيء، يمسون حفاء ليس عندهم ولا قلامش، ده دليل على جواز يعني أن يكون الإنسان حاشر الرأس. وقد كانوا كذلك مدة من الزمن إلى أن أغناهم الله عز وجل، إذا كانوا لا يجدون وخلنسوها من سنها الطفية، فبالأولى العمامة. ففيه ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم من شدة الحاجة. يقول: ولا حتى القمص، جمع قميص، ليس عندهم قمصان يمشون فيه، وإنما يلبسون الأزر فقط. 19 صحابيا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليسوا إلا الثوب الذي يلف به نصف بدن الأسفل رضي الله تعالى عنه. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمريض. قال: أقد قضى، يعني أقد مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لسعد. وتأمل أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أخي سعد بن عبادة؟ في كرامة لسعد وفضيلة لسعد رضي عنه أن يصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخوه صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من الرفق واللين والرحمة وحسن العشرة والمعاملة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بها أصحابه، وكيف كان الحب فيما بينهم. وقد عاده يعني هؤلاء الثلاثة من المهاجرين، وكانوا معه مجموعة أيضا من المهاجرين، وذهبوا لعيادته لوجود الود والحب بينهم وبين الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وفيه أن الناس بكوا لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مواطن الرحمة ينبغي أن يجتهد الإنسان في مثل هذا الموطن أن يكون أيضا رحيما رفيقا بالخلق. وهذا البكاء في هذا الموطن مع غياب المريض عن الوعي لا يعني يضره ولا يؤذيه، وإنما هو يكون رحمة يشعر بها المحيطون لأن هذا الزائر رقيق القلب يحب ذلك المريض ويدعو له ويريد به الخير. وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، فهو ما سبق أن ذكرنا. أما نهي الله عز وجل عن الحزن في كتابه ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون، قال لا تحزن إن الله معنا، فهو الحزن الذي يوصل الإنسان إلى اليأس والقنوط من رحمة الله ويحجزه عن الطاعات ويجعله في يعني دائرة المصيبة لا يخرج منها ولا يعني يفعل الطاعات التي شرعت له في مثل هذا المقام، فيظل يتجرع آلامها حتى يترك ما أمر به من العبادات المختلفة في مثل هذا المقام. فهذا هو الحزن المذموم، وكذا الحزن المقترن بالبكاء المحرم الذي معه نوح كما ذكرنا وندب أو نحو ذلك. أما مجرد الحزن الذي هو ألم الفراق أو خوف الفراق أو التألم لألم المريض فيحزن على ما يصيبه من الألم، فمثل هذا من الرحمة كما ذكرنا، والله أعلى وأعلم. فهو لا ينافي الصبر، بل الصحيح أنه لا ينافي الرضا، وسرعان ما يعني يشهد الإنسان حكمة الله عز وجل فيما أصاب به عبده المؤمن وما في ذلك من أنواع الخيرات، فيصل إلى كمال الرضا، والله أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مقام الصبر ومقام الرضا وهو يحزن صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر الله عز وجل من حزن أنبيائه ورسله ما يدلنا على أن مثل هذا الحزن ليس بمحرم. قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الحزن المذموم ما ذكرنا من الحزن الميأس الموصل للياس والخلوف والذي يوصل الى العجز الذي يجعله عاجزا عن الحركه، لا يترك الصلوات مثلا في المساجد ولا يستطيع ان ينطلق الى عمله الصالح دينا ودنيا ويترك خلطه الناس ونحو ذلك، هذا الذي يكون مذموما. قال حدثنا محمد بن الشهر العبدي قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. في الرواية الأخرى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد عليه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنه الصبر عند أول صدمة، فقال عند أول الصبر. في الرواية الأخرى مر النبي صلى الله عليه وسلم من نعش عند قبر. قوله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، وفي الرواية الأخرى إنما الصبر، قال النووي معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه. واستهم هنا الصبر الواجب لأنه قال إنما الصبر، فالصبر الكامل هنا الكامل وجوبا والله أعلم. فمن لم يصبر عند الصدمة الأولى ترك واجبا، الصبر واجب أن يمسك الإنسان نفسه عن الجزع، وهذا الذي يقع من الجزع يجعل الإنسان لا يدرك ما حوله، حتى هذه المرأة من شدة جزعها لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام وقالت مثل هذه الكلمة وما تبالي بمصيبتي. في الرواية الأخرى قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة، يعني أنت مش حاجز لي تعرف اللي عندي ونحو ذلك. يقول وأصل الصدم الضرب في شيء صلب ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغته. قوله اتق الله واصبري فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد. قولها وما تبالي بمصيبتي ثم قالت في آخره لم أعرفك فيه الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان أدبه معهم، وفيه صحة قول الإنسان ما أبالي بكذا، والرد على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء. صحة قول الإنسان ده لغة يعني مش جواز، ما أبالي كذا أو ما أبالي بكذا، يقول الرد على من زعم انه لا يجوز اثبات الباء وانما قال ما باليت كذا، هذا غلط، فالاستراب جواز اثبات الباء وحذفها، وقد كثر ذلك في الاحاديث. قوله رضي الله عنه فلم تجد على بابه بوابين، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، وانه ينبغي للامام والقاضي اذا لم يحتج الى بواب ان لا يتخذه. الله اعلم. هذا الحديث دليل على جواز زيارة المرأة للقبور إذا كانت تلتزم فيها بالآداب الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الوجود عند القبر مجردا، وإنما أنكر عليها عدم الصبر، فاتق الله واصبر. الله أعلم، لأنها كانت عند القبر، وهي مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، منهم من يمنع النساء من زيارة القبور مطلقة كشيخ الإسلام الثانية، ويقول أن نسخ النهي عن زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها خاصة بالرجال، ويصحح لا يعني من حديث لعن الله زائرات القبور، الصحيح لعن الله زوارات القبور. هذا إما أنه كان قبل نسخ النهي فيكون اللعن لمن ارتكبت النهي وقت النهي فيكون منسوخا، والصحيح انه ليس المنسوخ، ولكن الزوارات الملعونات هن التي يفعلن المنكر، فيكون زيارتها القبر وخصوصا مع الاكثار من ذلك النوح عنده واظهار الجزع والسخط والندب والنياحه عند القبر، كل ذلك من الكبائر المستوجبه للعن. والا فمجموع الاحاديث يدل على أنه يكره زيارة النساء للقبور ويجوز للحاجة ولا يحرم مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما تقول عند زيارة القبور، والنسخ ظاهره النسخ في حق جميع المكلفين، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الأصل فيه استواء الرجال والنساء. الله أعلم أعلم. لكن معلوم أن المرأة لا تصدر غالبا، ولذا نهي عن اتباع الجنائز، قالت ام عطيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فهو دليل مستقل على جواز زياره المراه القبور، لانه قال لم يعزم علينا، دل ذلك على انه ليس بمحرم انما هو مكروه، لانها اذا اتبعت الجنازه وصلت الى القبور. واما حديث فاطمه انها لو بلغت كذا وكذا معهم لم تدخلي الجنه ونحو ذلك أو تبرؤ من يشعر منها فحديث ضعيف لا يقبل. والله أعلم وأعلم. قل هذا وأستغفر. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل معنى أن الجسد لا يفنى أن قول الفلاسفة المادة لا تفنى صحيح؟ لأن الجسد يتحول في الدنيا وفي الآخرة مخلد في جنة أو نار. فإذا ما معنى قوله تعالى كل من عليها فان؟ نقول أولا نحن قلنا ما ورد في السنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام وأما الجسد فيعاد إلى ما بدأ منه من التراب، ولم نقل عموما أن المادة لا تفنى، فالله يفني من خلقه ما شاء ويعدل من خلقه ما شاء، ونحن لا ندري عن هذه المادة التي في الكون ما يصنع الله عز وجل بها، وإنما ذكرنا ما نعلم من أن الجسد يعاد إلى التراب، فأن الروح تكون حيث شاء الله عز وجل، إما يكتب كتابها في عليين أو في سجين. فأما قول الفلاسفة فهم يقولون المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، فهو قول باطل بلا شك، فالله خلق الخلق من العدم، كانوا عدما محضا، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء قبله، إن أول ما خلق الله القلم، دل ذلك على أنه كان قبل وجود المخلوق الأول عدم، لم يوجد مخلوق، وإنما كان الله وحده لا شريك له. فأما من المواد ما يبقيها الله ومنها ما يفعل بها ما يشاء سبحانه وتعالى، وأما ما يكون في داخل المعمل من أن المادة تتحول إلى شيء آخر فهذا أمر مشهود في هذه الدنيا، ولا ندري ما يفعل الله عز وجل في الكائنات بعد ذلك. إن كان قول أن المادة لا تفنى أصبح لها بعد نظرية النسبية وتحول، إن كان تحول المادة إلى طاقة والطاقة إلى مادة، فهذا أصبح الكلام فيه نظرا أن الطاقة ربما تستعمل فتزول، والله أعلم. أما قوله تعالى كل من عليها فان بمعنى ميت، ليس الفناء الاصطلاحي عند الفلاسفة والمتكلمين الذي هو الانعدام بالكلية، وإنما فاني فلان بمعنى مات. كل من عليها فان يعني يموت، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهو الحي الباقي سبحانه وتعالى، وليس الفناء في الكتاب والسنة بمعنى الفناء عند الفلاسفة. في علم الطب يختلفون أن الموت تعريف موت المخ أو النقاع الشوكي أو توقف عضلة القلب. المقرر عند الأطباء إلى اللحظة هو موت أو توقف عضلة القلب والتنفس، وقد يموت المخ ولا يزال القلب ينبض فلا يزال البدن حيا أو فيه شيء من الحياة، وطالما أن البدن بقي فيه شيء من الحياة فمن الناحية الشرعية لا يكون قد مات، معنى حتى لو كان على جهاز تنفس اصطناعي ما زال القلب ينبض والعروق يجري فيها الدم، فهذا الشخص حي من الجهة الشرعية والطبية، بمعنى أن هذا الإنسان مثلا لو مات قبله أحد من أبنائه لا يرثه لأنه قد مات قبله. المسألة ترتب عليها أحكام، فلا بد من زوال آثار الحياة في البدن بالكلية. هل يمكن إعادة نبض القلب في بعض الأحيان؟ نعم، يمكن أتوقف مؤقتا لمدة دقائق معدودة ويعود مرة أخرى بوسائل مختلفة. هل الروح عبارة عن شحنة كهرومغناطيسية؟ كلام باطل لا دليل عليه. نقول كما ذكرنا، قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من لا شحنة مغناطيسية كهرومغناطيسية، كلام غير صحيح غير ثابت، يقول بدليل خروج تلك الشحنة عند نوم الإنسان. لا، الروح ما بتخرجش خروج مطلق، إنما تكون متصلة بالبدن حال حال النوم غير اتصالها حال اليقظة. في الله يتوفاها سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ولكن توفيا خاصا لا يلغي اتصال الروح بالبدن بالكلية، لذلك لا يعقبها في الموت إلا خروج الروح من البدن أثناء النوم أو اختلاف الاتصال، لا تخرج بالكلية بحيث يعقبها الموت، وإنما إذا خرجت الروح بالكلية حصل بعدها الموت. إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فالموت يقع بعد خروج الروح، يكون وجود فيه شحنات مغناطيسية عند النوم تخرج وتدخل، هذا أمر لا يعني أنها هي الروح. مسألة بقى نقل الأجزاء وزرع الأعضاء خلال لحظات الحياة التي يكون بعد الموت، أنا مسألة فيها خلاف أنا لا أحسنها توقف فيها. ما عليك استاذ، مدى شرعية التذكرة على المقابر تفعل احيانا ولا يواظب عليها والله اعلم، خصوصا اذا كان القبر يعد ليجهز لدفن الميت فيه يلحد مثلا، فلا بأس بالتذكير في هذا الموطن، والذي كما ذكرنا الصحيح انه يفعل احيانا وسأفعل. أما الدعاء الجماعي فهو غير التذكرة، الدعاء الجماعي لم يرد بل ورد خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فلو كان يدعو جماعة لسأل له التثبيت وأمنوا، وإنما قال اسألوا له التثبيت استغفروا لأخيكم، هذا يدل على أنه ينبغي أن يقف كل واحد يدعو بنفسه. ما موقف دعواتنا من التذكرات التي حدث بنفسه وغيرها؟ قد ذكرنا مرات يعني استنكار الدعوة لهذه الأمور التي يترتب عليها سفك الدماء بغير حق، ما بين سفك دماء مسلمين أو دماء مستأمنين دخلوا بأمان حتى ولو كانوا أهل فجور وفسوق، فنحن لا نقر بالفسوق ولا بالفجور ولا نرضى به، ونعلم أنه يسخط الله عز وجل، ولكن ليس كل الجرائم والذنوب عقوبتها القتل بهذه الطريقة، وليس كل من عجزنا أن نمنعه من منكر نقتله، وليس كل من عجزنا أن نقيم حد الله فيه نقتله أو نقتله ونقتل من بجواره. ولكن المسألة بالتأكيد تحتاج إلى معالجة أخرى غير مجرد الاستنكار والتنديد. يعني الناس ينشغلون بالسب والشتم لمن فعل ذلك، وهمج وبربرية وإرهاب، والقضية تزداد للأسف، لأن هناك أفكار يعني غير سديدة تنتشر لها أسباب، ليست مبررات ولكن لها أسباب. لا شك أن وجود انحراف فكري لدى طوائف من الملتزمين هو أو يعني من تكلموا بالالتزام أحد الأسباب، ووجود ظلم واقع على المسلمين أحد الأسباب، والتضييق يعني على يعني كثير جدا من الاتجاهات الصحيحة بحيث لا تصل إلى الناس هو أحد الأسباب الذي يؤدي إلى عدم فهم صحيح لأحكام الشرع، ويترتب على ذلك أن يكون هناك مجرد العاطفة القوية مع وجود جهل في أحكام الشريعة، يترتب عليه قبول الأفكار المنحرفة كما ذكرنا، وجود ظلم وعدوان وتعدي لحدود الشرع. لو أن الناس التزموا شرع الله عز وجل لما وجد هذا. نقول هذا ليس تبريرا ولكن بحث عن أسباب، لأن الأمر فعلا يزداد سوءا، ونسأل الله العافية. ويعني لابد بلا شك أيضا من يعني أن لا تبرر مثل هذه التصرفات، لأنها يعني لا داخليا في نفس الواحد ولا خارجيا، لأن الرضا بسفك الدماء بغير حق أمر لا يجوز. ولكن كما ذكرنا البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك ليحذر الناس منها. وأظن أن يعني قلة العلم وكثرة الاطلاع على يعني مواقع معينة في شبكة الإنترنت بدون يعني وعي علمي ودون رجوع إلى أهل العلم في السؤال يؤدي إلى أن كثير من الشباب يغر بذلك فعلا، ويظن أن هذه أدلة شرعية وأن هذه الأمور مبنية على فهم صحيح، مع أن هذا هو انتقام مشروع من الكفار. وليس الأمر كذلك، ليس كل ما عجزت عنه أفعل شيئا يخالف الشرع فيه. هناك أشياء كما ذكرنا، هناك عجزت عن أمنع هذا المنكر، هل معنى ذلك أن أقتل من يفعله؟ ليس هذا حده في الشرع، وليس يعني بقتل من يفعله ومن بجواره بهذه الطريقة. لا شك أن الأمر فعلا مؤلم يتألم منه يعني كل منصف، ونسأل الله أن يعافي المسلمين وأن يؤمن بلادنا وبلاد المسلمين. لكن لنا دور في هذا، وهو يعني أن يعني نبين يعني القضايا المتعلقة بقضايا الإيمان والكفر، ندرسها جيدا ونبينها لإخواننا ونبينها للناس حتى لا يصل الأمر إلى مثل هذه الأمور. وكذا ما يتعلق بفقه تغيير المنكر، مراعاة ضوابط تغيير الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وننصح الإخوة يعني سماع الأشرطة وقراءة الكتب المتعلقة بذلك في قضايا الإيمان والكفر وفي فقه الأمر في المنكر، الرسائل الموجودة يمكن الإخوة مراجعة. نسأل الله العافية. يقول قال الشيخ السعدي في تفسير سورة ياسين في قول الله تعالى يا حسرة على العباد، يقول قال الله متوجعا للعباد، متوجعا هذه لا تصح بلا شك، لأن السلف فسروها ليس أن الله يقول يا حسرة، يعني معناها أن يا حسرة العباد على أنفسهم، لا يجوز أن يقال توجع الله، نعوذ بالله. الحمد لله ممكن تكون. طب ايه تصحيح؟ صححها. طيب الاخ يقول ان هناك بعض المشايخ بين ان هذا خطأ مطبعي وان هناك تصحيح لها، بس لعله يأتينا به ان شاء الله. نعم. هناك كتاب يوزع مجانا لتفسير العشر الاخير من كتاب جبل التفسير للشيخ الاشقر، فيه بعض الاحكام في العقيدة والفقه. كتاب طيب، لكن قرأ فيه أن أول يقول ما أول شيء خلقه الله؟ الجواب لا يقال أول ما خلق الله هو كذا مطلقا، لأن معناه أن الله قبل أن يخلق هذا الشيء كان معطلا عن صفة الخلق، ثم اتصف بها بعد ذلك، وهذا غير صحيح. صفة الخلق صفة فعلية قديمة وأزلية بقدم الله، والعرش سابق للقلم في الخلق. ماذا صحة هذا الكلام؟ هذا كلام باطل، هذا الكلام منكر، لأن الحديث نص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. فأطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تقول لا يجوز أن نقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاف بين السلف في أن العرش أول أو القلم أول أو الماء أول يدل على اتفاقهم أن هناك إيه؟ أول، سواء قلنا هذا أو هذا أو ذاك. فالحديث صحيح وصريح وواضح في أن القلم هو أول مخلوق. وأما كلام ابن القيم رحمه الله في أن العرش سابق لأن القلم، لأن العرش كان وقت الكتابة ذا أركان كما يقول في النونية، ففيه نظر. لأن الحديث قال قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكتب في الذكر كل شيء وكان عرشه على الماء. وده حديث ابن القيم. وكتب في الذكر كل شيء وكان عرشه على الماء. وظن ان ده يقتضي انه ساعة الكتابة كان العرش على الماء. اولا هذا لو لزم لم يلزم ان القلم ليس اول مخلوق. لماذا؟ لانه ممكن ان يكون خلق القلم ثم خلق العرش ثم امر الله القلم ان يكتب وكان العرش موجودا. فان اول ما خلق الله القلم نص ابن القيم وابن تيميه رحمه الله انهما يعلمان ان اللفظة ان اذا ثبتت لم يصح حمل الحديث على تفسير الذي يحملونه وغيره. أول ما خلق الله القلم يعني عند أول خلق الله للقلم قال له اكتب، ضعفوا رواية إن. رواية إن ثابتة صحيحة ولها طرق متعددة جدا في كتاب السنة للإلجاء وغيره، والحديث ثابت وصححه الشيخ الألباني، وله كما ذكرنا طرق مختلفة تثبت لفظ إن أول ما خلق الله القلم، فهو نص واضح في إثبات أول مخلوق. وأما قوله أما معناه أن الله قبل أن يخلق هذا كان معطلا عن صفة الخلق فكلام باطل، لأننا نقول أن الله عز وجل لم يزل موصوفا بأنه الخالق قبل المخلوق. فلو قلت خالق السماوات والأرض أليس للسماوات والأرض وقت معين؟ فلو قلت قبل أن يخلق الأرض هل لم يكن موصوفا بأنه خلق الأرض؟ كان موصوفا، ولكنه خلقها كما قال الطحاوي رحمه الله، وكما أنه محيي الموتى من بعد ما أحيا، يعني لم يستفد هذا الاسم بعد إحيائهم. هو سبحانه وتعالى اسمه محيي الموتى قبل أن يحييهم يوم القيامة سبحانه وتعالى. فكذلك هو سبحانه وتعالى له اسم الخالق قبل إيجادهم، حق اسم الخالق قبل إيجادهم، فهو سبحانه وتعالى شيء، فهو سبحانه وتعالى له كمال الأسماء والصفات متصف بأنه يفعل الأفعال حين يشاء، متصف قبل ورود الخلق بهذه الأوصاف الذاتية والفعلية، لكنه يفعلها حين يشاء سبحانه وتعالى. فهو الآن موصوف لأنه محيي الموتى، وهو الآن موصوف لأنه يرى يوم القيامة، وهو الآن موصوف لأنه يجيء يوم القيامة ونحو ذلك. ولكن متى يكون مجيء؟ يوم القيامة في وقت معين. فالأفعال متعلقة يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يقال كان معطلا عن صفة الخلق. هذا لا يلزم منه ذلك، ولو لزم والله لالتزمناه، ولكنه لا يلزم. لماذا نقول لو لزم لالتزمناه؟ لأنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن أول خلق الله خلق. وكما ذكرنا اختلاف السلف في أول مخلوق دليل على اتفاقهم على وجود أول مخلوق، ثم النصوص الواضحة كان الله ولم يكن شيء غيره، فهذا نص في أن المخلوقات لم تكن موجودة ثم أوجدها الله كانت عدما. كتاب الروح للإمام ابن القيم هو من أوائل ما كتب الإمام ابن القيم رحمه الله قبل أن يعني تتأثر التأثر التام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فنرى تأجيل قراءة هذا الكتاب حتى يتقن الإنسان كل المسائل الاعتقادية علما وفهما وإدراكا بالأدلة، لأن هناك كثير من الآثار لا دليل عليها ولا يثبت منها أحكام. حديث اختصاص الروح والجسد يوم القيامة، إن كنت تقصد هل هو صحيح أم لا، إن كنت تقصد حديث فيخلى بينه وبين الكلام وبين جوارحه، يعني فيقول بعدا لكنا وسحقا فان كنا كنت ناطق وعنصح ان الانسان يكلم جوارحه ويقول بعدا لكن وسحقا لانها تشهد عليه ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فان كنا كنت ناطق. الشيخ الأشهر ذكر الحديث ده بس بدون تعليق عليه في كتاب القضاء والقدر له. هو حديث إن أول ما خلق الله القلم. هو ذكره لهذه الصيغة وهو يرد على ما ذكر في الموطن الأخر. بعض الأئمة عند التسليم في الصلاة يسلمون تلقاء وجوههم ثم يلتفتون يمين وشمالهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا بدعة؟ نعم بدعة. إنما كان يسلم عن يمين ويسلم عن شمال. يسلم عن يمين. وأما إذا سلم تسليمة واحدة فتلقى وجهه. نعم. إذا سلم تسليمة واحدة. ولكن السنة أن يسلم عن يمين وشمال هو الأفضل. يلجي تسليمة واحدة؟ نعم. أما أن يواظب على أن يسلم تلقى وجهه وترحم على اليمين ثم عن الشمال فهذا ليس من السنة. إمام يقول في التسليم عن اليمين أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويزيد بركاته. هل هذا صحيح؟ قد ثبت بها حديث صحيح. فثبت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ثبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. وثبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأكثر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 17 صحابية. فيفعل يزيد وبركاته أحيانا على اليمين وأحيانا على الشمال أحيانا أقل من السلام عليكم ورحمة الله يمين وشمال. لا لا الكل جائز ليس فيه بدعة. قال في نفسه إن فعلت الذنب الفلاني سأصوم شهرا. فالذنب الفلاني سأصوم شهرا إلى أن وصلوا 4 ذنوب. فقلت سأتلفظ حتى يكون نذرا فتلفظ ثم وقع فيه. فهو لا يستطيع الصيام كل هذه الأيام. نسأل الله العافية. هو طالما أنه تلفظ بها صارت نذرا فهو يلزمه الوفاء بها. فإن عجز فليكفر عن يمينه. لكن الأصل أنه يصوم ولو أجل ولو كان بعد حين يصوم شهرا لهذا ثم يستريح مدة ثم يصوم شهرا آخر وهكذا إلى أن يقضي ما عليه وليتقي الله في نفسه ولا يفعل ذلك. جعل الله لك يعني وسعة في أن تتوب إلى الله عز وجل من غير العقوبات التي تعد الزمن ستجمع بين نقض العهد وبين كذب الذنب. كيف استغفر حكم طبع الصورات من قاتل المجد وبيانه. أنا ما أعرفش إنه عليه حقوق طبع ولا لا. قناة المجد عاملين حقوق طبع؟ ها؟ أنا عارف إنها من الدش بس هي لها حقوق طبع؟ ها؟ هيئة اللي قايلين ممنوع حد ياخد أي مادة؟ والله إذا كان هناك حقوق طبع فينبغي ألا يفعلوا. إذا رفع الإمام يديه للقنوت في صلاة الفجر هل يرفع المأموم؟ يرفع المأموم ويؤمن لأنه تابع للإمام. أموال الفوائد المستهرجة من مجلس الحسبي هل يجوز شراء كتب فوائد لي على الأموال القصر ولا استنظر الفوائد دي إذا كانت موضوع في بنك إسلامي لأن بعض الأموال دي إذا طلب تجعل في بنك إسلامي والبعض يجعلها في فروع بنوك ربوية أو الأصل كذلك. هل يجوز شراء كتب ودينية من ثمنها؟ هي تدعى في كل فيما فيه مصلحة بما فيه نشر العلم. الكثير من علماء بلاد الحرمين يطلقون القول بأهمية التفاؤل وضرورته ويرغبون فيه بإصلاح. قد أشكل ذلك علي باعتبار ما قلت من أن الأصل في التفاؤل استثناء الكلمة الطيبة المنة لأنه من الطيرة. والمعلوم عند العرب أن الطير كان إذا اتجه يمينا تفاءله. أقول ما قلت قبل ذلك وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحسنها الفأل، قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فقال ابن عباس رضي الله عنه لرجل حط طير على الرحال فقال خير خير، فقال لا خير ولا شر لا تصحبنا. فنحن نقول بما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالطيور والوجوه لا خير عندها ولا شر، الخير كله من الله عز وجل، والخلق كله منه سبحانه وتعالى، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو مالك النفع والضر سبحانه وبحمده. فالتفاؤل بالأسماء هو من الكلمة الطيبة. فنقول إذا دخل علينا إنسان حسن الاسم استبشرنا بذلك. إذا وجدت مكتوبا يبشرك بخير مثلا على السيارة المقابلة لك فهو إن شاء الله أيضا من الفعل الطيب. يلزم عن الوضوء لسجود الشكر، الراجح لا، والقول عند الجمهور اللزوم. الراجح أن سجود الشكر مثل التسبيح والذكر، والهيئة كما أننا نذكر الله قائمين وقائلين وهي من هيئة الصلاة، فالركوع والسجود من هيئة الصلاة، السجود من هيئة الصلاة هو الذي شرع، فلا يلزم لكل هيئة من الصلاة ما يعني يلزم بالصلاة. لا دليل على لزوم الوضوء، والصحيح أنه الأفضل فقط وليس